إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان المناهج الدعوية في تفسير السياسة الشرعية. أسعد فيها باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور فهد المقرن من المملكة العربية السعودية. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. الله يحييك ويبارك فيك. شيخ دكتور فهد، لا شك أنكم تشاهدون أرض الواقع الآن وما مرت فيه الدول العربية من أزمات وثورات، وصار هناك خلط كبير حقيقة في تفسير الدين وبالمعنى أخص تفسير السياسة الشرعية. فمن فسره بتفسير سياسي، ومن فسره تبعا لهواه ولحزبه أو لمقصده وغرضه وعقيدته التي يعني يرتمي ويحتضن بها ويعتقد بها. لو أردنا ابتداء أن نبين المناهج الدعوية التي فسرت تفسير السياسة الشرعية تفسيرا خاطئا، ثم بعد ذلك ننتقد هذه التفسيرات لنتوصل بها إلى التفسير الصحيح لهذه السياسة الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحقيقة موضوع السياسة الشرعية موضوع عظيم وله أبعاده الخطيرة، ولهذا هذه الموضوعات ينبغي أن لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. أما أن يتكلم فيها من لا يحسن، فإن الحقيقة الكلام في مثل هذه الأمور مزلة أقدام، يترتب عليه أمور كثيرة لأنها تتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة المحكوم بالحاكم، وعلاقة الدولة بالدول الأخرى. والكلام في مثل هذا الشأن في الغالب في كما نشاهد في هذه الساحة الإسلامية يخرج من غير المختصين بذلك، ولهذا يحصل الفوضى ويحصل التشويش على عامة الناس في مثل هذه القضايا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن ينطق الرويبضة، وجاء في تفسير أهل الحديث وأهل العلم لهذه الرويبضة أنه الرجل السفيه التافه الذي يتكلم في أمر العامة، يعني يتكلم فيما يهم المسلمين، فيما يتعلق بعلاقة الدولة بغيرها وأمور السلم والحرب وما يتعلق بذلك. فهذه الأمور في الشريعة مناطة بأهلها وليست واجبة على كل أحد، بل أهل الاختصاص كل بحسب ما يحسن. وأول من يتكلم في مثل هذه الأمور هم أهل العلم والفقه والدراية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء الراسخين هم الذين ينبغي أن يستنير الناس بأقوالهم وآرائهم. هذا فيما يتعلق يعني بهذه القضية. أما المناهج الوافدة فلا يمكن حصرها ولا يعني أعدها، وثم يعني أكثر من منهج، والمناهج بابها مفتوح، كل يعني يطرح ما عنده. لكن أبرز من تكلم في مثل هذه الموضوعات طائفة الحقيقة وظفت كثير من النصوص الشرعية توظيفا سياسيا للأسف، فصار مغالبة الحكام والخروج عليهم هو أساس السياسة الشرعية عندهم، وظنوا أن ما يفعلونه هو الصواب والحق، وزينوا لكثير من الناس بعواطفهم وبما يستدرون به عواطف الناس أن هذا هو الحق. وكما تعلمون وكما تشاهدون الأمة الإسلامية وبخاصة في الوقت الراهن تعاني من هذه الطروحات الطائشة الحقيقة الغير مسؤولة التي جنت على الأمة الإسلامية جنايات عظيمة. أول الجنايات هي سفك الدم الحرام وهتك الأعراض وذهاب وسقوط شأن الدولة وحدوث الفوضى. فكل إنسان يطالع الأخبار ويتابع الصحف يرى هذا بأم عينيه شاهدا وواضحا وبينا، هذه الفتاوى التي لا تبالي بدماء المسلمين ولا بالمحافظة على دمائهم وأموالهم جنت على الأمة جناية عظيمة، وما زالت الجناية في تاريخ الأمة الإسلامية في القديم والحديث. وبحمد الله هذه المناهج الحقيقة أثبت الواقع الصحيح أنها لا تحقق البناء ولا العمار لأرض الله سبحانه وتعالى، ولا تحقق الازدهار لتلك الشعوب. فالآن الشعوب بحمد الله تبين لها وظهر واقعا أمام ناظريها وأمام ما يشاهدون أن هذا المنهج منهج مفلس لا يقيم دين ولا دنيا. ولهذا كانت العقد مثل هذا المؤتمر الحقيقة يضع النقاط على الحروف ويجلي مثل هذه القضايا المهمة الشرعية. جميل شيخنا، لو سأل سائل أو قال قائل ما الانتقادات التي تنتقدونها على هذه المناهج التي فسرت الإسلام تفسيرا سياسيا؟ أول هذه الانتقادات أن الحقيقة هذه المناهج تجعل مصلحة الحزب والجماعة هي المصلحة العظمى، أما مصلحة الأمة فهي عندهم شيء ثانوي. ولهذا هؤلاء يتعصبون لأحزابهم التي ينتمون إليها ولا يبالون بما عداهم من عامة المسلمين، وهذا أمر خطير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن تفرق الأمة وعصم دماء الناس كافة، جميع رعاة ورعية وعامة وعلماء، ولا يفرق في عصمة الدماء. ولهذا من الانتقادات كذلك أنها كانت ترفع دعاوى كثيرة جدا للأمة الإسلامية وشعارات براقة، فربما يعني ظهر للناس جليا أن هذه الشعارات حينما نزلت على أرض الواقع صارت هباء منبثة ولم يكن لها في الواقع أي شيء، وعانت الشعوب من هذه الطروحات وتبين أنها في الحقيقة لا تقيم دينا ولا دنيا، ولهذا رفضتها الشعوب. وللأسف خطورة الأمر أن يظن أن هذه الأحزاب التي تنتمي إلى الإسلام وترفع شعار الإسلام أو تزعم أنها تمثل الإسلام وتحصر الإسلام فيها أن ينسب ما فعلت إلى الإسلام، وهذا الحقيقة ملحظ خطير جدا. لهذا لا بد من البيان أن هذا المناهج هي تمثل نفسها ولا تمثل الإسلام ولا المسلمين. جميل شيخنا الكريم، البعض حقيقة يسمع في بعض المنتديات وبعض الكتاب أن هذه الجماعات تفسر الإسلام تفسيرا سياسيا، وهو لا يتبادر إلى ذهني أو لا يستوعب هذه الجملة. لو أردنا أن نفسر، كيف تفسر هذه الأحزاب الإسلام تفسيرا سياسيا؟ يعني هذه الأحزاب ليست هي أول من وظف السياسة لأجل خدمة أغراضها أو وظف الدين لأجل خدمة أغراضها السياسية، فقديما كان هذا، لكن الملاحظ في الساحة أن هذه الجماعات أنها صار لها يعني نشر لفكرها أمام عامة الناس. فالمقصود بالتوظيف السياسي أن يجعل الدين مطية للوصول إلى الحكم. جميل. وهذا خطير جدا، لأن الإنسان حينما يمتطي الدين ويجعل الدين هو جعله موصلا وسبيلا إلى الوصول إلى سدة الحكم، وحينما يصل إلى الحكم يتخلى عن هذه الدابة التي أوصلته إلى ما وصل إليه، وهذا مكمن الخطورة، وهذا معروف قديما وحديثا. فتوظيف مثل هذه الأمور وجعل كثير من الأمور، وهذا هذه الشعوب الأحزاب والطروحات كانت ترفع شعارات عظيمة جدا تزين بها ما تدعو إليه، فلما تولت هي نطاق الأمر والحكم والسيادة تحولت هذه الشعارات إلى ما يضادها، فظهر أمام الناس التناقض العظيم. فتارة كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع والطاعة عندهم ذل وضعف ومهانة، ولكن حينما وصلوا إلى شدة الحكم صار السمع والطاعة واجبا، وهذا حقيقة تناقض ظهر أمام عامة الناس. فالمسلم لا يتناقض وثوابته معه أينما حل وارتحل، صحيح، غير متناقض. نعم شيخنا، بعد ما عرفنا المناهج الدعوية التي فسرت الإسلام تفسيرا إما سياسيا أو حسب أهوائها وانتقدناها، لعل المشاهد الكريم يقول طيب ما هو التفسير الصحيح الشرعي للسياسة الشرعية؟ التفسير السياسي أو التفسير الصحيح للسياسة الشرعية هو التفسير القائم على الكتاب والسنة. نعم. القائم على الكتاب والسنة، وأنا أضرب لك مثلا بذلك. فالتفسير السياسي أو التفسير الصحيح للسياسة الشرعية هي إناطة الأمر بأولي الأمر. نعم. فركائز السياسة الشرعية الصحيحة هي جمع كلمة المسلمين، السمع والطاعة لولاة أمرهم، الواقعية فيما يطرحون. جميل. لأن الإسلام واقعي وصالح ومصلح لكل زمان ومكان، وصيانة الدماء والأعراض وأموال المسلمين مقاصد عظمى في السياسة الشرعية. جميل. ولهذا هي صالحة في كل زمان ومكان. ولهذا عند أهل العلم وأهل الفقه في أمور السياسة الشرعية أن الإمامة تنعقد بأي وسيلة كانت، بالاستخلاف أو بالقهر والغلبة أو بالاختيار. لا. مع أن القهر والغلبة ربما بعض الناس يقول هذا قهرهم وغلبهم، لكن هم ينظرون إلى ملحظ ماذا؟ صيانة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بقدر ما يمكن ذلك. فهي سياسة واقعية. نعم صحيح. صالحة لكل زمان ومكان، تجمع القلوب وتؤلف بين الراعي والرعية. نعم. هذا هو يعني الأصول الشرعية للسياسة الشرعية. جميل. وهي قائمة على منهج سلفي رصين غير متناقض بحمد الله، تعايش مع أنواع الدول والأزمنة والأمكنة. شيخنا الكريم، ظهر في الساحة الأخيرة نتج هذه الأحداث بعض الدعاة والوعاظ الذي يعني يفسر العلاقة بين ولي الأمر وشعبه أنها علاقة وكالة أو استئجار، بمعنى أن ولي الأمر إذا لم يقم بحقه وواجبه الذي عليه للشعب أن ينزعه أو أن يخرج عليه أن يشهر به، واعتقدوا أن هذا الفعل نصيحة لله ورسوله. هل الإسلام يؤيد مثل هذا الفعل؟ الإسلام يحفظ هيبة السلطان، وورد في الأثر أن السلطان ظل الله في أرضه، وذلك لأنه يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، وبالسلطان تحفظ الدماء وتستر الأعراض وتؤمن السبل. فحفظ هيبة السلطان من مقاصد الشريعة. وأما مسألة اعتبار السلطان أجير عند الشعب أو وكيل للشعب، فهذا الحقيقة هذا مدخل على الثقافة الإسلامية إدخال، وليس من شريعة الإسلام بشيء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح كيف تكون علاقة الرعية بالراعي بيانا واضحا شافيا، ولم يتركه لأهواء الناس ولا لرغباتهم الذاتية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تواتر عنه أمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر علينا عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنه سيكون فينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم وأسألوا الله الذي لكم، ولم يقل اخرجوا عليهم أو انزعوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور عظيمة قد تكون من الأمراء، بل أخبر أنه سيكون فيكم أمراء يميتون الصلاة. صحابة أدركوا ذلك في فترة من فترات دولة بني أمية، يموتون الصلاة يؤخرونها عن وقتها، فقالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. فهذه القضية يعني واضحة وبينة بحمد الله، إلا من يعني الحقيقة يوظف الأمور توظيفا سياسيا لأجل أغراضه ومطامعه الدنيوية، نسأل الله السلام والعافية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح كيف يقوم الإمام، تقويم الإمام واضح في الشريعة، لم يترك لأهواء الناس ولا لذوقهم ولا رغباتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبده علانية. لهذا بعض الناس المفتونين يأتي لهذا النص فيحاول أن يحرفه، إما أنه يأتي بنص عام فيقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك قال كلمة حق عند سلطان جائر. فالحقيقة هذا تحريف للنصوص، لأنه خلط. ولهذا بحمد الله هذه القضية يعني العلماء المعاصرين لما سئلوا عن هذه القضايا بينوها في فتاواهم واضحة وبينة، لأن هذا منهج متوارث والمنهج السلفي الرشيد الذي حقيقة يحقق مصالح الدين والدنيا. صحيح حقيقة الشيخ الكريم اللقاء بك يطول وشيق لكن الوقت أزف على الانتهاء. أتقدم بالشكر لك على هذه الإجابة الوافيات وأسأل الله يجعل فيها القبول ويجعلها خالصة لوجهه وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة. الله يجزاكم خيرا أشكركم كذلك على إتاحة. بارك الله فيك دكتور. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم وآمل ممكن أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.